بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل ينادي بني آدم، وهي الآية الثالثة في استفتاحها بيا بني آدم، وكلها ذكرت في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف وهي مكية. الله عز وجل يقول يا بني آدم، وهذه الآية معناها ومفادها مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فهي في غير القرآن كذلك، أي أن معناها ومفادها في التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلت على الأنبياء. يقول سبحانه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، إما ذكرنا أنها إن وزيد فيها ما، والأصل إن جاءكم رسل منكم يقرؤون عليكم هذه الكتب المنزلة عليكم، المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله، والقصد منها تبليغها لكم، فمن عمل بها وأطاع الرسل واتقى الله وأصلح في عمله فهذا جزاؤه الجنة، ومن كان خلاف ذلك فالنار هي مأواه. والله عز وجل أنذر عباده وخوفهم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، أي من جنسكم، ليس بغريب عليكم، ولم يأتي نبي إلا من قومه أعرفهم نسبا وأشهرهم صدقا وعدلا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقصون عليكم آياتي، أي يتلون عليكم الآيات المنزلة عليكم، يقرؤونها عليكم. فمن اتقى عمل بموجب هذه الآيات واتقى ربه واتقى عذابه وأصلح في عمله، التقوى بمنزلة الإيمان والأصلاح بمنزلة العمل، ولا يكون إيمان إلا ومعه عمل. فمن خاف من زعم أنه مؤمن لا يصلي أو لا يزكي أو لا يقر بحج أو لا يأتي بما أوجب الله من معروف وابتعاد عن منكر فليس بمؤمن، لن يدخل الجنة إلا من آمن وعمل صالحا، لا بد من هذين. وفيه طوائف جعلت الإيمان غير العمل، قالوا من آمن ولم يأتي بعمل يدخل الجنة، وهذا مخالف لنصوص كتاب الله عز وجل. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فكان جزاؤه كذا إن جعلنا الجواب محذوف، ومن جعل الجواب في الآية المذكورة قال قوله سبحانه فمن اتقى هو جواب الشرط، إن جاءكم رسل منكم جوابه من اتقى وأصلح فذلك جزاؤه الجنة، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، جاءت النكرة في سياق النفي، أيما نكر النكر عن غير معرفة، أيما نكرة جيء في سياق النفي أفادت العموم، فإذا قلت لا رجل في الدار ما في رجل، وإذا قلت لا طعام في المنزل أي لا يوجد طعام على الإطلاق أيا كان قليل أو كثير. فلما قال سبحانه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفى الخوف كله، لكن ما قال سبحانه لا يخافون، لا، قال لا خوف عليهم. فالخوف منفي عنهم، لكن هم لا يعلمون، لأن في عرصات القيامة لا بد من خوف، كل يخاف، حتى إذا جاء الصراط كل يخاف كيف يكون سلوكه عليه. فالخوف المنفي عنهم هو مما علمه الله ذلك، أما هم قد يخافون، لكن الله لما علم نجاتهم وأنهم بصلاحهم وتقواهم لا يأتيهم ذعر ولا يخافون نفى عنهم الخوف. ثم قال ولا هم يحزنون، ما قال ولا حزن عليهم، إنما قال ولا هم يحزنون. أما الحزن فهم يدركون ذلك، فلا يلحقهم حزن ولا يحزنون، لا يحزنون من أنفسهم، لأنه منذ أن جاء ملك الموت وأعوانه يقبضون روحهم فالمؤمن يبشر من ذاك الحين، وتؤخذ روحه بسهولة ولين، ويبشر إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، أي عليكم السلامة والأمن فلا تذعروا، يبشرون أول مرحلة من مراحل الآخرة وأول مرحلة من مراحل الدنيا في آخرتها، يبشر المؤمن، والكافر ينذر ويبشر بالعذاب الأليم. فالله عز وجل نفى عنهم الخوف ونفى عنهم أنهم يحزنون، فهم الحزن على ما فات والخوف على ما يستقبل، أما ما فات فلا حزن يلحقهم، لأنهم علموا أنهم تجاوزوا القنطرة ونجوا مما خوف به غيرهم، فنفى الله عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن وبين أن جزاؤهم الجنة. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بالآيات إما إنكارا أنها جاءت من عند الله، والآيات متلوة ومرئية، المتلوة التي نقرأها في كتاب الله، والمرئية ما أنزل الله من آيات، وآيات الله كثيرة جدا، الرياح العواصف التي تقلع الأشجار وتأخذ المياه فتغمر بها أوطان، وما يحصل من زلازل وبراكين، وما يحصل من قتال بين طائفتين بين دول عظيمة فيموت أناس، وما يحصل من قحط وجدب فيموت أناس، هذه كلها من آيات الله. فمن كذب بهذه الآيات قال لا، إنما هذه الطبيعة هكذا، والأيام دول، يحصل كذا ويحصل كذا، أو نتيجة وأسباب يربط بعضها ببعض بما في الأفلاك فيقول حصل كذا. فهذا والعياذ بالله ممن كذب بآيات الله، يزعم أن هذه الآيات إنما هي تولدت بفعل غير الله عز وجل. فمن زعم ذلك فقد نسب هذه الخوارق لغير الله وجعل غير الله يتصرف في الكون، فهذا كفر. الله عز وجل يقول فمن كذب فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. الاستكبار الأنفة أي أنه لا يذعن لآيات الله لا استجابة لأمره ولا كفا عن نهيه، فهذا مستكبر. كما ترى بعض الناس إذا قيل له قول الحق يشمئز ويطاول بأنفه، فهذا نوع من استكبار. وكذا الذي إذا ألقيت عليه السلام نظر إليك فإن لم تكن من علية القوم ما رد عليك السلام، فمن بطر الحق ولم يقبله واحتقر الناس فهذا متكبر. فإذا جاءت هذه الآيات وجاء هذا النبي الصادق اللهم صل عليه وسلم تسليما فأبى أن يصدقه بعد أن جاءت البينات التي لا يمكن لذي عقل إلا يعلم أن هذه الآيات تصديقا لهذا النبي الذي يقول أنه أرسل من قبل الله، لأن الله عز وجل إذا أرسل نبيا لا بد من آيات معه. وهذه الآيات فيها من البيان وفيها من المعجزة ما علم البشر أن أحدا من خلق الله يعجز أن يأتي بمثل هذا، فيعلم أن هذا جاء من قبل الله برسالة. فمن كذب هذه الآيات وكذب الآيات المنزلة فهذا مستكبر، وتوعد الله عز وجل هؤلاء بأن جزاءهم النار أي في الآخرة، أما في الدنيا فيحصل لهم ما يحصل. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كل من أبى أن يذعن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا أو تصديقا أن تكف عما نهاك عنه وأن تعمل بموجب ما أمرك به أو أن تنكر ولا تصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن التكذيب كما يكون في الأمر والنهي يكون في الخبر. أخبر صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه توعد الناس بعد قيام القيامة وأنه في القيامة تدنو الشمس على رؤوس الخلائق ويقفون مقدار يوم طوله 50,000 سنة. فمن زعم أن هذا كذب ولا يكون ذلك ولا حشر ولا بعث فنسأل الله العافية، فهذا ممن كذب بآيات الله واستكبر عنها. فتوعد الله هذا الصنف قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار أصحاب جمع صاحب، والصاحب القرين الملازم، أي أن هذه النار أصحابها الذين هم أهلها وخلقت لهم هذا الصنف من الناس. والله عز وجل إذا توعد النار لأحد بأنه سيخلد فيها فاعلم أنه من أشد الناس عداوة لله عز وجل، وهم أهل الكفر. وهذا وعيد شديد، التخويف بالنار من أشد عقوبات الله عز وجل. إذا رأيت مصابا في دنياه ابتلي بما ابتلي به أولئك المرضى فجلس يئن، تألم أهله حوله ورمي في مستشفى فطال به الأمد حتى صد عنه أصحابه وأهله، هذا قليل يتمنى الكافر ويتمنى الفاسق من المؤمنين أنه لو عذب بأضعاف أضعاف عذاب الدنيا وينجو من الآخرة. حتى أن الشهيد يوم يرى نعيم الله ونعم الله عليه يتمنى أنه يعود إلى أنه يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يبعث ثم يعود ثم يقتل ثم يبعث. الجهاد في سبيل الله ليس بالسهل، الجهاد نفقة وبذل للنفس والمال وغربة عن الأهل واستيحاش في الطريق وعدم رفيق إلا الله عز وجل، ثم تهرق وتعذب. كل ذلك إذا رأى ما أحل الله له من نعيم يتمنى أنه لو عاد. فإذا رأيت أحدا بمثل هذا العذاب الذي يحل به فاعلم أن وعيد الله يعجز أحد عن وصفه. فإذا خوف الله عباده بالنار، العاقل المؤمن الذي علم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عن الله عز وجل أن ما قاله حق. اقرأ ما بعده. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم، الصيغة صيغة استفهام، لكن هذا الأسلوب لا يراد به الاستفهام، إنما يراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى أي اختلق فرية، والفرية البهت والكذب الذي لا أصل له ولا منشأ. فإذا أحد زعم أن الله قال ولم يقل، أو زعم أن الله أخبر ولم يخبر، أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا قال كذا ولم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ممن افترى على الله كذبا، فلا أحد أظلم منه. فإذا كان هو أشد الناس ظلما فمعناه أشد الناس عذابا، لأن الكذب على الله والكذب على رسوله ليس كالكذب على أحد. يوم تكذب على مخلوق قد تضره وحده أو تضر معه فئام من الناس، أما إذا كذبت على الله عز وجل فهو صد عن سبيل الله وإضلال عن عباد الله، ثم إنه يدعي أنه ندا لله مشاركا له في الإخبار. وكل من زعم أن القيامة ستقوم بعد كذا من السنين فهذا ممن افترى على الله كذبا، أو رأى حديث ففهمه حسب ما يتصور بعد وجود آيات، قال علمنا أن هذا الزلزال الذي حصل في المنطقة التي تبعد عنا كذا، أو هذا الفيضان رأينا علاماته في حديث، أو ما حصل في دول مجاورة، فيأخذ بعض الأحاديث التي وردت ليس في هذا الشأن وهي قريبة معناها، فيأتي على الناس يقول ما رأيتموه وما سمعتموه دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون بعد سنين يخرج الدجال، وبعدها بسنين يحصل موت فلان، وبعد، والناس تستهويها هذه الأخبار التي فيها الأعاجيب، لأن الناس يحبون أن يجدوا منفسا لما يحل بهم. قد يكون بعض الناس فيهم ضائقة لما يعرف من شدة أهل الكفر على المسلمين وآذيتهم له، فيحاول أن يستنشق أي خبر فيه جلاء هذا الكرب. فإذا سمع فلان يقف قال سمعنا في التوراة كذا وكذا، وبعض الأحاديث التي تدل على كذا، حين رأينا هذه الآية سيحصل كذا، وسيهزم الجمع يوم كذا، وسيموت فلان، والناس تتعجب ويستهويها ويلتف حولها. فإذا رأى الناس ملتفين حولها بدأ يكتب هذه القصص ومثل هذه العبارات، فإذا رأى الناس أقبلوا عليه ونفذت كتبه نفخ فيه الشيطان حتى يرى أنه في مقام الله، فما يدعي الربوبية لكن يرى أنه مطلع على الغيب. هذه الكشوفات الغيبية لا يعلمها إلا الله، فمن زعم أنه يشارك الله ويزاحمه في صفة اختص بها هو سبحانه فهذا ممن كفر بالله وأشرك به. فإياكم هذه أحاديث الفتن، فإن الناس تستهويها، يقولون لا الكرب بعد 15 سنة أو بعد 8 سنوات أو بعد 7 سنوات سيحصل معركة في كذا وسينتظر كذا. فإذا رأوا أقبال الناس عليهم الناس تستهويهم هذه الرؤى والاستنتاجات البعيدة الغيبية، والله عز وجل يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه فرية. وكذا الذي يرى في المنام قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيت الله كذا أو أن فلان أخبرني ولم يخبره. الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو يقول كأنه على لسان نبي رأيت الحق والصدق في كذا صدقوا ما أقول. ويأتيه الشيطان بخيالات حتى يزعم أن ما رآه حق، فيأتي ضعاف العقول فينساقون لأخباره وتجمعون حوله. والله عز وجل يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه. فلا تظن افترى على الله كذبا أنه قال كذا نسبه إلى الله، قد يقول ذلك في النفي والإثبات وفي التحريم والتحليل، يقول هذا جزاء هذا مما شرعه الله، فيخرج كتابا يقول استمتعوا بالنساء في أدبارهن فإنا وجدنا كتاب الله يحلل ذلك، فما استمتعتم به من النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والناس إذا رأوا القول الشاذ البعيد الذي لا يألفونه فانساقوا إليهم ضعاف العقول، فإذا رأوا إقبال الناس في شراء مثل هذه الفتاوى أعجب جاءه الشيطان فنفخ فيه. والله عز وجل يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكذا الذي يأتي فيقول هذا الربا الذي تتعاملون به من حرمه؟ لم نجد في كتاب الله. فمن زعم ذلك فليأتي بآية أو دليل. والناس لا يدركون فيظنون أن هذا القول حق فيقبلون على تلك المعاملات الربوية، ثم إذا رأى الضوائق قال من شك يخرج قليل من المال يطهر به ماله، والربا لا يطهره ولو أنفق جميع ما في الأرض. فهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب يقول الله في حقهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه. فمن نسب إلى الله قولا لم يقله فهو من المفتري، والمفتري لا بد أن تلحقه ذلة في هذه الدنيا. كل صاحب فرية من عمل أو قول، العمل كالذي يقول أنا أخرج من هذه الدراهم ذهب وأنا أحول هذا الحديد ذهب وأنا أعمل كذا، فيعمل ما يعمل ويظهر للناس أنه يفعل ذلك. والله عز وجل قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أكمل الآية، اقرأ يا أخي. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، أي كل مفتر افترى على الله عز وجل في أنه يخلق كخلقه أو يعمل كعمله أو يزعم أن هذا ليس من عمل الله إنما هو من تصرف الطبيعة أو يقول أنه سيحصل كذا أو يعمل كذا، فإنه يدخل تحت هذا الوعيد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يقول سبحانه لما قال لا أحد أظلم من هذا جاء بهذه العقوبة، فقال سبحانه أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، سيدركهم ما كتب لهم من شقاء وسعادة، وسينالون ما كتب أولئك ينالهم نصيب من الكتاب. هذا الكتاب الصحيح أنه المراد به ما كتب لهم في اللوح المحفوظ، وقد زعم بعض أهل العلم أنه المراد به القرآن. ينالهم أي يصيبهم، ما كتب لهم أي ما قدر لهم من شقاء وسعادة، وما كتب ما قدر لهم من أن ينالوا كل مطعوم رزقهم الله فيه، وبين أنه محدود، والرزق أعم من أن يكون مطعوما، قد يكون مطعوم وقد يكون ملبوس وقد يكون مشموم، وقد تكون الزوجة من الرزق والعافية من الرزق والصحة وغير هذه. الله عز وجل قال سيدركون ما كتب الله لهم من هذا النعيم يحصلونه حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، رسلنا هكذا، قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، حتى قد تكون حرف غاية، ولذا من قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ينالهم الشقاء والسعادة أو ينالهم ضيق العيش والرزق، استشكل عليهم قوله سبحانه حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، قالوا الشقاء والسعادة لا دخل بمجيء الرسل، وليست حتى غائية، إنما حتى هي التي يبتدأ بها الكلام، لأن حتى تأتي حرف غاية وأحيانا يبتدأ بها الكلام. وأما أولئك فيقولون كل ما كتب الله على العبد من شقاء وسعادة وما يحصل له من رزق فإنه يستوفيه، فإذا استوفاه ولم يبق له شيء من رزق في هذه الدنيا. إذا رأيت المريض تطعمه فلا يطعم ويبقى أيام ثم يموت، فاعلم أن آخر شربة من ذاك الماء الذي استقاه هو آخر رزق له. وإذا علمت أن فلانا طعم ثم سافر ولم يتناول شيئا ثم أدركه الموت بحادث أو غيره، فاعلم أن تلك الطعمة هي آخر ما كتب الله له من رزق. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أي نالوا نصيبهم ونالوا وحصلوا ما كتب الله لهم، جاءتهم رسل الله ملك الموت وأعوانه. الجمع هنا رسلنا لأن لملك الموت أعوان يقبضون أرواح من كتب الله له أن يقبض. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، تدعون أي تعبدون، أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم يمنعونكم من بأس الله، أين هؤلاء؟ هذا السؤال استنكار وتقريع. الاستنكار أن المستفهم منكر عليه فعله وفيه تقبيح للفعل، فالملائكة يقرعونهم بمعنى أنهم يؤذونهم بالسؤال لأن فيه خزي وفيه فضيحة. أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم ينفعونكم أو يشفعونكم أو تتوسلون بهم في غير الله أو تدعونه أو تعبدونه؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا وتخلوا عنا وتركونا في أحلك المواقف. هذا قولهم، هذا قول أهل الكفر، والله أصدق القائلين. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ضلوا بمعنى غابوا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أقروا حينئذ أنهم كانوا في دنياهم كافرين. هذا القول ظاهره أنه يقال له حين نزع الروح، وبعض المفسرين يقول أن هذا القول يقال لهم يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل طول يوم الحشر 1000 سنة أم 50,000 سنة؟ 50,000 يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. يقول السائل، ما هو واجب العبد في تحقيق الإيمان؟ معنى تحقيق الإيمان تحقيقه أن يجعله حقا لا لبس فيه. هذا مو واجب العبد. كيف يكون العبد في هذه إذا علم أن الله عز وجل له حقوق وله صفات فأثبتها وعرفها، لأن من عرف الله كان أقرب وأخوف الناس له. فكل من ازداد معرفة بالله وشمول قدرته وعموم علمه وتفرده بالتصرف في الكون، وأنه المعطي وهو المانع وهو